نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع مرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فإذا بابن مسعود رضي الله عنه يقول للرجل: وما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء فسأل رجل فشفاه منه وأوشك أن لا تجده، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي قدره، أو بقي وبقي كدره. هذا أمر ربما يستغربه بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بهذا الجيل أنه تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لهم أنهم توقفوا في بعض الأمور. ولعل هذا يأخذنا إلى نبذة مختصرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، من هو صحابي جليل من علماء القراء، ممن قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وهو الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الآية المشهورة فبكى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن يسمعه من غيري. وكان ابن مسعود إذا قرأ ربما أبكى من حوله، وله مواقف عديدة. ولكن ما شدني في هذا الحديث أمر ربما يجيش في الصدر وربما لا تتحمله القلوب: كيف بابن مسعود وهو هو ومن هو في زمن وفي وقت معلوم وهو مع الصحابة متوافرون يعجز عن أن يحل لهذا الرجل هذه المشكلة أو المسألة؟ ولكن فقه الصحابة رضوان الله عليهم كان فقها عاليا، لأنهم كما قلت لكم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدرون الأمور تقديرا صحيحا، وكان كل واحد منهم يبحث لنفسه عن مخرج. ولعلك تستغرب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرده بعد قبض الروح، إذا بالصحابة يدخلون عليه أفواجا وكل منهم استقر ما أراد، بمعنى أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكل منهم اتخذ لنفسه خطة عمل أراد أن ينجو بها من عذاب الله غدا، إما أن ينجو من الدنيا وإما أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق به في الرفيق الأعلى، وهذا هدف عالي. وإما إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ستفتح عليهم كانوا يحذرون من أمر الدنيا، لأن قلوبهم شغلت بالآخرة ولم تشغل بالدنيا. لذلك الرجل لا يستطيع أن يتحمل في قلبه أمرين، لابد له من أمر واحد. طب مرجع ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. يجي واحد يقول لك: طب ابن مسعود كان جاهل؟ يقول له: لا، انتظر. ابن مسعود كان من علماء الصحابة، ولكن الصحابة رضوان عليهم قلت لكم كان أحدهم يرى الأمر ولا يقبل عليه، لأن أبو هريرة لما قال: لقد حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، بسست بينكم واحد ولو بسست الآخر لقطع هذا الحلقوم. يعني الكلام ده يعني بقول لك في حياة أنا لو قلتها في وقت معين ما ينفعش أن أنا أتكلم بيها، لأنها تثير فتنا وقلاقل نحن في غنى عنها. طب ما تأخذ موقف من ده وتعلم بأنك حينما تتكلم في وقت إحنا عايزينك تسكت ما تتكلمش، لأنك أنت ممكن في وقت معين إحنا نحتاج فيه أن أنت تسكت تتكلم، تقوم يحصل فيه إيه؟ في زعزعة، ممكن مثلا تروح تصلح بين رجل وزوجته أو بين رجلين أو أي شيء، الطبيعي أن أنت مثلا تتكلم بكلام خير، ده المطلوب منك، فتأتي بكلام جديد وتزيد على كلام الرجل وحديثه يحصل مقتلة. يبقى انت افسدت من حيث اردت الاصلاح. يبقى ابن مسعود رحمه الله قال والله ما دريت ما ارد عليه، كأنه استقرأ بأن الرجل هذا يقول لابن مسعود ائذن لي في أن أفعل مثلا أمرا معينا، ويريد أن يأخذ فتوى من فم ابن مسعود. ليه؟ عشان يقول لك حجة قاطعة، أصحاب النبي هم اللي أفتوني. إذا النهاردة أنت تقول لك ارميها في رقبة عالم واطلع منها سالم، لا انتظر. إذا أنت تبحث عن مخرج لنفسك من أجل دينك وسلامة عرضك، مش إن أنت تحطها في رقبة عالم وخلاص، ولا واحد يضرب صدره يقول لك خلاها بس في رقبتي أنت ومالكش دعوة، وتكون فيها مخالفة لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة كان عندهم ورع وعندهم دين. سنتحدث عن هذا سريعا. ثم قال الرجل بيقول له إيه؟ عايز يوضح له المسألة، وده فقه برضه. فقال رأيت رجلا مؤديا نشيطا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رجل ما بيتأخرش عن الخير خالص، كل ما تقول له يمين يطلع معك يمين، شمال يطلع معك شمال. طب هذا الأمر يعني أمر كويس ولا في مشاكل؟ يقول لك لا، لابد أن تضبط نفسك أولا. إن كان لله فأقدم، وإن كان لغير الله فأحجم. ليه؟ يكره التأخر في الطاعة، ولكن في غيره لابد أن يكون هناك تريث. ليه؟ تثبت، لأنك ربما تتكلم بالكلمة لا تلقي لها بالا أو تفعل فعلا يحاسبك الله عز وجل عليه وأنت لا تدري. فبيقول له ايه؟ رأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع امرائنا في المغازي، يعني بيطيع الامام في غزو، طلع في الغزو حطه في اي مكان، حطه في الساقة، حطه في اي مكان، يعني بيسمع الكلام مطيع. ثم قال له فيعزم علينا في اشياء لا نحصيها. بمعنى ان انت طبعا لما يكون لك انت راجل امر وعندك يعني عمال، فتقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ربما يكون في هذا الامر مخالف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة الا في المعروف، والمعصية لا تطع، لا تطع احد في المعصية وان فعل بك ما فعل. طب دي قواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن مسعود هنا سكت. فقال له ايه؟ قال الله والله ما ادري ما اقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. يعني بيقول له إيه؟ يقول والله أنا مش عارف أقول لك إيه بالظبط، بس أنا حردك للأصل بتاعي إن النبي صلى الله عليه وسلم كنا في بعض المغازي فكنا بنخرج. فبيقول له لو أن رجلا فعل كذا لكان خيرا. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أدب عالي جدا. يعني طب ممكن يقول له افعل يا فلان. لذلك عندي مواقف عجيبة جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة في غزوة الأحزاب كما تعلمون. طيب طب ما ممكن يقول قم يا حذيفة من أول مرة؟ لا، هو ترك الأمر بين الصحابة حتى ينظر أن الأمر لا يكون قاطعا بالنسبة لهم مع ما وجود المشاق، فأراد الأمر يكون إيه؟ عن نية صافية وحب، يشوف الوضع بالضبط. وهذا من الفقه العالي، والسنة مليئة. فلما ردوا لهذا الأمر ابن مسعود بيقول له إيه؟ سأقف معك في ثلاثة مواقف هي أجمل شيء في الحديث كله. قال له وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله. والله معنى جميل جدا. انت تخيل ان ابن مسعود يكون بيقول له اعصاه ما تسمعش كلامه، لا ترك له الأمر بينه وبين نفسه. يعني عايز يقول حكم نفسك، إن كان الأمر خير أقضي، وإن كان فيه معصية ما تفعلش. طب ليه؟ لأن ابن مسعود يقول له إذا قلت له لا تفعل وربما يكون الرجل كاذبا فيعتبر إيه؟ يشقشق على الحاكم. شوف الفقه بتاع الصحابة وصل لحد فيه فقه عالي جدا. فعشان يجي لك واحد يقول لك خلي بالك إن فلان تكلم فيك، طب ما أنت عندي ما أنتش أصلا عد. بمعنى إيه؟ لأن أنا ممكن أصدقك وممكن أكذبك، أنا ما أعرفش لأن ما كنتش حاضر الواقع. فتقول له إيه؟ والله إذا كان قال الكلام ده، إذا كان قال الكلام ده مظبوط فيا عم أنا مسامحك، وما قالش الكلام ده طب نواجهوك بيه. فلذلك ابن مسعود قال ايه؟ ولا يزال احدكم بخير ما اتقى الله. يعني ايه؟ يعني انت اذا اتقيت الله عز وجل جعل لك مخرج بان تطيع الله عز وجل في من عصاه، ولكن بالمعروف. ثم قال ابن مسعود واذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه واوشك الا تجده. يعني الكلام ده يعني بيقول اذا احترت في امر فعليك باهل العلم. وأهل العلم يا أخوانا في هذا الزمان قلائل، العالم الرباني الورع الذي بينه وبين الله عز وجل سر يعني لا تكاد تجده، تبحث عنه كده كأنك بتبحث عن ايه، عن إبرة في قنقش. لماذا؟ ربنا جل وعلا يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس. طيب الأصل ايه؟ كونوا ربانيين بمعنى أن تكون عالما ربانيا. طيب العالم الرباني يا أخواننا بيجي كده ولا لابد له من ترتيب وحسابات؟ أنت في زمن قل فيه أهل العلم الربانيون مع كثرة من وجد، اللي يكون بينك وبين الله عز وجل سر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ وإن من عبادي من لو أقسم على الله لأبره. طب إحنا مش عايزين قسم، إحنا عايزين فعل وعمل. أنت النهاردة لما تحتضر وأنت في سياقة الموت أو قبل الموت بقليل، لابد لك من حسن خاتمة وسوء خاتمة. ليه؟ لأن من حولك يروا موضعك. إن كنت مرائي سيظهر الله عز وجل عوارك ويهتك أستارك، وإن كنت رجلا تقيا نقيا سترى أمورا عجيبة. وأنا أسوق لكم قصة وقعت معنا بالأمس القريب. كنا في جنازة لبعض إخواننا من طلاب العلم، وهو أخونا الفاضل رحمة الله عليه، أخونا وليد الفضالي، نسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة وأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. فوالله إنا نشهد ونشهد الله عز وجل أنه كان محبا للسنة، طالب علم مجتهد في خير وفي سمت وصلاح وطيبة. ولك أن تتأمل، وأنا استوقفني هذا الأمر مواقف عدة سأذكر لك منها أشياء يعني سريعا، لتعلم بأن أهل العلم دائما في خير، ومصاحبة العلماء أصل، لأنك ستصيب من دله وسمته وهديه. لما وقع له حادث، نسأل الله عز وجل أن يعافينا في أبداننا وفاضت روحه، قضي الأمر. ولكن الله عز وجل أراد لهذا الرجل رفعة، ربما أراد له بعض الكرامات ليظهر أمره، وكان خفيا نقيا. وإن الله عز وجل ونزكيه ولا نزكي على الله أحدا بل نحسبه كذلك، أنه كان بينه وبين الله سر، لتقع له هذه الكرامات في هذا الوقت وأنت لا تدري. يعني يقع له حادث ولا يراه أحد إلا الله، فيسخر الله عز وجل له من يحمله إلى بعض المستشفيات ويخبر عنه، ثم ننطلق. ولما ذهبنا رأينا أمورا عجيبة، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الخاتمة. رأينا أخونا يعني رحمة الله عليه، والله الذي لا إله غيره، رأينا وجها منيرا مشرقا، وما كسر قلبي إلا شيء واحد، أتدري ما هو؟ حينما قارنت بينه وهو مسجى على مغسلته، بينه وبين غيره، وجدت أمرا عجيبا، وجدت رجلا ملتحيا، لحية تضرب إلى نصف صدره، ووجدته والله قائما بالسنة، وجدت قد حلق شاربه، وكأنه استعد إلى لقاء ربه جل وعلا. أزيدك عجبا، حينما رأيت أصبعه وهو يبصبص إلى السماء يقول لا إله إلا الله، فنظرت إلى من بجواري وقلت له يعني هل قال شيئا؟ قال نعم، نطق بالشهادة قبل أن تفيض روحه. حسن خاتمة، نسأل الله على ذلك. هذا رجل من أهل العلم، ربما لا يعرفه كثير من الناس، ولكنه عند الله عز وجل معروف، لأنه من أهل القرآن، أهل العلم الذين كانت عندهم سمات وعلامات. هذا الرجل نسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. لذلك إذا أردت، أنا عاصرته بعض الأوقات، كان تأتيه بعض المسائل يتوقف فيها، فأقول لما لا تفتي، لما لا تتكلم؟ يقول مهلا، إن كان هناك صاحب فتوه أعلم مني فليتكلم. والله وجدت سناء منه، وكل الناس يصلي عليه ولا يختلف عليه أحد إن شاء الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة وأثنوا عليها خيرا، قال وجبت، ثم أثنوا على غيرها غير ذلك فقال وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه نبذة بسيطة عن أخ فاضل، ربما أنت لا تعرفه ولا غيرك يعرفه، ولكن القلب كان محل العمل. إلى متى؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال لهذا الرجل، قال وإنك أو توشك أن لا تجد أحدا تستفتيه. فعلا تجد رجلا يردك إلى الحق، رجل يقول معك وقافا، يقف معك مع حدود الله عز وجل. إذا أردت أن تعلم من أنت فكن على خير. أختم معك، حينما دخلنا إلى المغسلة وجدت بعض الأمور، وجدت الناس أقسام، قسم ينظر إليه ويبكي وربما لا أدري لما يبكي، وقسم الله غافل يعني يبحث عن شيء آخر، وقسم ما همه إلا أن يخرجك خارج المغسلة، هو أمر الناس، بأن الناس في الطاعات درجات، حتى أن بعض العلماء قال يستحبون لبعض طلاب العلم الذين يغسلون الناس ألا يكسرون من ذلك حتى لا يموت القلب. نعم، لأن الإنسان إذا تعود على شيء ألف، لذلك إذا كنت تقوم بهذا العمل لا تكسر منه، بل كن على حذر وخذ العبرة من غيرك. هذا الرجل توفق الله عز وجل نحسبه كذلك على الخير وعلى البر وعلى الطاعة، وكان مصليا ذاكرا شاكرا. والله كما أخبرني بعض إخواننا أنه ما تحرك في مكان إلا والمصحف معه يلازمه، وكان قارئا لكتاب الله معلما للصبيان، ولعله سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكان يعني يقوم على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قراره الجنة، وأن يجمعنا به، وأن يكون في ركب العلماء مع سيد البشرية. وحتى لا أطيل النفس، ما أردت إلا أن أعبر يعني بك يعني شيئا بسيط، هذا ما رأيته بأم عيني، وكأن لسان الحال يقول لك لا تغتر بزمانك، وأيامك معدودة، وساعاتك تنقضي، وأيامك تنتهي في لحظات، وإنك يا مسكين لا تدري. خذ العبرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذا من الله عز وجل عليك بأمر من السنة فتمسك به إلى أن تلقى الله عز وجل. كيف بك إذا وقفت وأنت حليق اللحية؟ كيف بك وأنت تشرب أو تدخن سجارة؟ كيف بك وأنت عاصٍ لوالديك؟ كيف بك وأنت تفعل المعاصي وربما تقبض على هذا؟ كن حييا من ربك جل وعلا، كن وقافا عند حدود الله، لا تغتر بزمانك ودنياك، فإن التراب قد تاوى من هو خير منك، وكانوا يمشون على الأرض. أختم مع ابن مسعود رضي الله عنه حينما يقول والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثخب شرب صفوه وبقي قدره. أتدري ما معنى هذا؟ يقول ابن مسعود لهذا الرجل كأنه صور لها الدنيا حتى لا تغتر بها ولا تغتر بما أتاك الله عز وجل، قال لك أنها مستنقع ماء، جمع هذا الماء في هذا المكان، فجاء الداني والقاصي وجاء كل الناس وجاءت البهائم وجاء كل من حمل معه شيئا وجعل يغسل في هذا الماء ويشرب منه. فابن مسعود يقول إيه؟ شرب صفوه، يعني إيه؟ الطبقة اللي فوق شربت، فلم يبقى في هذا المستنقع إلا شيء بسيط. أتدري ما هو؟ الكدر، يعني العفن، بمعنى إيه؟ أن ذهب صفو الدنيا مع ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم ومن صار على نهجهم، فلم يبقى من الدنيا إلا صبابة، كما قال غزوان بن مالك، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعتبة بن غزوان كما قال عند مسلم، لم يبقى من الدنيا إلا صبابة، يعني تصاب من فاي السقاء، بمعنى لم يبقى منها إلا قطرة. احذر أن تكون على محظية، احذر أن يأخذك الله عز وجل وأنت غافل، احذر، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على تقى من الله عز وجل. أسأل الله الملك الكريم المنان رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يقلع عثراتنا، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لميتنا وحينا ومن كان على التوحيد يا رب العالمين، ولمشايخنا ولمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأحسن الله إليكم.